بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، جعلها زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ليس له به علم. قال: وكي قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ورخص فيه أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع ومكذب ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. وقاطع والرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان في صحيحه. هذا الباب باب ما جاء في التنجيم. أراد المصنف رحمه الله أن يبين ما جاء في التنجيم، وأنه على أنواع: منه ما هو مرخص فيه، ومنه ما هو مذموم ومحرم وممنوع، وما جاء من الوعيد فيه. قال: باب ما جاء في التنجيم. ثم ذكر أثر قتادة رحمه الله الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه، لكن تعليقا لم يذكره موصولا، وإنما ذكره في صحيحه تعليقا. قال: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. بين قتادة رحمه الله، أحد علماء التابعين ومن كبار حفاظ الإسلام، أن الله عز وجل إنما خلق هذه النجوم لحكم ثلاث: جعلها زينة للسماء، كما قال الله عز وجل: ولقد جعلنا في السماء، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فالله عز وجل جعل هذه النجوم سرجا وجعلها زينة للسماء، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. هذه هي الحكمة الأولى التي لأجلها خلق الله عز وجل هذه النجوم وهذه الكواكب. قال: ورجوما للشياطين. فكما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. فربنا عز وجل حرس السماء بهذه الشهب التي تخرج من هذه النجوم، فيرمى بها هؤلاء الشياطين الذين يسترقون السمع، كما أخبر الله عز وجل عن الجن أنهم قالوا: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالشهب عبارة عن أجزاء تقطع من هذه النجوم وهذه الكواكب. فهذه أيضا الحكمة الثانية التي لأجلها خلق الله عز وجل هذه النجوم وهذه الكواكب. وأما الحكمة الثالثة فجعلها علامات يهتدى بها، فيهتدي الناس بهذه النجوم في ظلمات البر والبحر، يستدلون بهذه النجوم على الطرقات، ويستدلون بها على مواقع البلدان، ويستدلون بها على مواقيت نزول الأمطار، وعلى مواقيت صلاحية الزرع أو وقت الحصاد. فهذه النجوم وهذه المنازل القمر جعل الله عز وجل فيها فوائد، جعل الله تبارك وتعالى فيها فوائد. ففي الطرقات ما كانت عندهم هذه البوصلة، وكانوا يخرجون في الليالي المظلمة، فكانوا يعرفون مواقع البلدان من طريق هذه النجوم، أنهم لو مشوا على هذا النجم ثم هذا النجم ثم هذا النجم على خط مستقيم أو خط مثلث أو خط معوج، أنهم يصلون إلى البلدة التي يريدونها، لا سيما في البحار، لا سيما في ظلمات البحر، فإنه لا يوجد فيها في الغالب شاخص ولا جبل يستدلون به. مثلا من أراد أن يخرج من عدن إلى سقطرى، مسافة طويلة جدا ما بين عدن وسقطرة، إذا لم يهتدوا للوصول إلى الجزيرة فإنهم سيمشون إلى جهة الهند في ذلكم البحر الواسع الذي يسمى بالمحيط الهندي، فكانوا يعتمدون على النجوم أنهم يعرفون السير للوصول إلى هذه الجزيرة التي تعتبر نقطة في المحيط الهندي أو في البحر العربي، تعتبر نقطة حتى يصلوا إليها، فإنهم كانوا يعتمدون على النجوم، يعني قد اعتادوا بالتجربة والمشاهدة ومع مر الأيام أنهم يصلون إلى هذه الجزيرة من طريق هذا النجم ثم هذا النجم، يمشون بخط مستقيم حتى يصلوا إلى هذه الجزيرة التي تعتبر نقطة في المحيط، التي تعتبر نقطة في المحيط. ونعم هناك أناس قد ضلوا، يعني لم يهتدوا للوصول إلى هذه الجزيرة، فمشوا ومشوا حتى نفذ طعامهم وما عندهم من المحروقات ثم يهلكون في البحر. فربنا عز وجل جعل هذه النجوم في علامات يهتدى بها ويستفاد منها. فقال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. فإذا التنجيم، علم التنجيم على أقسام. فالأمر الأول ما يسمى بعلم التأثير، ما يسمى بعلم التأثير، وهو اعتقاد أن هذه النجوم هي الخالقة وهي الموجدة، فألهوها من دون الله سبحانه وتعالى كما هو عقيدة الصابئة، جعلوا لها المعابد والأصنام والهياكل وجعلوها هي الخالقة وهي المؤثرة وهي الموجدة، فعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. وهذا لا خلاف بين الأمة في كون هذا كفرا وشركا بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنهم جعلوا هذه النجوم، القسم الثاني أنهم جعلوا هذه النجوم كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنهم يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أنهم يستدلون بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، أنهم يقولون إذا تحرك هذا النجم من الموقع الفلاني إلى الموقع الفلاني، أو إذا التقى النجم الفلاني بالفلاني، أو إذا ولد الشخص في البرج الفلاني فإنه يحصل كذا وكذا من أسباب السعادة والشقاوة، من الحياة والموت، من الالتقاء والافتراق، من الرخص أو الغلاء، من هذه الأمور، أنه يصعد ملك أو يسقط رئيس. فهذا أيضا نوع ثان يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هذه الأشياء وهو الذي يوجدها، ويزعمون أن في حركة النجوم تأثيرا فيما يجري في الأرض، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في حركة النجوم تأثيرا في الحوادث الأرضية. هذا أيضا قسم محرم وهو كفر بالله سبحانه وتعالى، حيث جعلوا ما ليس سببا سببا، وهو من الشرك الأكبر، لأنهم يدعون الوصول إلى علم الغيب من طريق هذه الأمور التي يزعمون أن الله سبحانه وتعالى جعلها مؤثرة. أما القسم الثالث فهو ما يسمى بعلم التسيير. علم التسيير هو الاستدلال بحركة النجوم وجعل هذه الحركة مواقيت، وليست مؤثرة وليست يعني موجدة، وإنما هي مواقيت. جرت العادة عندهم أنه إذا ظهر النجم الفلاني أنه آن أوان الحصاد، أو آن أوان البذر والزرع، أو أن ظهور النجم الفلاني يدل على دخول وقت الصيف أو بدء الشتاء، أو يعني وجود هذا النجم خلف هذا النجم يدل على أن القبلة في هذه الجهة، أو على أن مواقيت الصلاة قد دخلت، يعني الاستدلال بهذه الأشياء على مواقيت الصلاة، أو على جهة القبلة، أو على جهة البلدان، أو على جهة الزرع، أو على وقت الزرع، أو على هبوب الرياح، أو على نزول الأمطار، يجعلونها مجرد مواقيت وليست هي الموجدة والمؤثرة. وكما تقدم معنا في الدرس الماضي أن هذه مواقيت وقد تتخلف لحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى، فجرت العادة في بعض البلاد أنه بظهور هذا النجم تبدأ مواسم الأمطار، ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يحبس الأمطار عن هذه البلاد فلا تنزل الأمطار وإن ظهر هذا النجم، كما هو الواقع في كثير مما تسمعون يعني في وسائل الإعلام، أن بلادا قد عرفت الأمطار في مئات القرون أو يعني قرون عديدة، ثم الآن جفت وقلت الأمطار وجفت العيون، فهذا يدل على أن هذه النجوم حركتها ليست هي المؤثرة، وإنما جرت العادة في الغالب أنها أوقات لنزول الأمطار أو هبوب الرياح وهكذا. فهذا ما يسمى بعلم التسيير، وهذا اختلف فيه أهل العلم، كما ذكر المصنف رحمه الله أن قتادة رحمه الله كره تعلم منازل القمر، لأن الله عز وجل جعل القمر له منازل تصل إلى 28 منزلا، كما قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. ويقول الله عز وجل في شأن الشمس والقمر: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا النوع تعلم منازل القمر كرهه قتادة، ولعل المراد بالكراهة هنا كراهة التحريم، كما هو المصطلح عليه عند السلف الصالح أنهم يطلقون على المحرم بأنه مكروه، وهذا له أصل في القرآن، كما قال الله عز وجل بعدما ذكر أنواعا من المحرمات: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وأيضا قال المصنف: ولم يرخص ابن عيينة فيه. هذا يدل على أن الكراهة التي جاءت عن قتادة هي كراهة التحريم. فمن السلف من منع تعلم منازل القمر وما يسمى بعلم التسيير، لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الوقوع في المحرم، وذريعة للوقوع إلى ما لا يجوز فعله أو اعتقاده، كما هو شأن الصابعة أو المنجمين، كما شأن الصابعة والمنجمين. وذهب أكثر العلماء إلى جواز تعلم علم التسيير، وأنه من العلوم المباحة، وأنها مما فيها فوائد ومنافع للناس، والله يقول: علامات وبالنجم هم يهتدون. وهذا الذي عليه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي، بل عليه جمهور العلماء، وهذا هو الراجح، أن تعلم هذه الأشياء لمعرفة القبلة ومواقيت الصلاة، معرفة جهة البلدان، ويستفيد منها الزراع، ويستفيد منها المزارعون، ويستفيد منها أناس كثيرون. ذكر لنا بعض أهل البادية أنهم يستفيدون من النجوم في أشياء كثيرة عددها يعني لي قبل مدة وقد نسيت أكثرها، يقول: نستفيد من هذه النجوم في كذا وكذا وكذا. فجرت العادة على أنهم يستفيدون في أشياء على أنها مواقيت، على أنها مواقيت. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي موسى: ثلاثة لا يدخلون الجنة، وإسناده ضعيف، إسناد الحديث ضعيف، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ووجه الشاهد من هذا الحديث ومصدق بالسحر، لأنه تقدم معنا حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. فمن صدق هذا الذي يدعيه هؤلاء المنجمون، فيعني توعد في هذا الحديث بأنه ممن لا يدخل الجنة. وهذا الذي عليه طائفة من أهل العلم، أن أحاديث الوعيد تقرأ كما رويت وكما جاءت، ولا يتعرض لتأويلها لئلا يضعف تأثيرها والزجر بها على أناس يسمعون التأويل في هذه الأحاديث التي جاءت على سبيل الوعيد. وإلا فكما هو معلوم قاعدة أهل السنة في هذه النصوص، نصوص الوعيد، أن من فعل فعلا دون الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ومات ولم يتب، فإن أمره إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذبه بذنبه، وإن شاء تجاوز عن ذنبه برحمته وفضله ومنته سبحانه وتعالى. فالذين قالوا لا تتعرضوا لتأويلها هم يعتقدون أنه من أهل الملة ومن أهل القبلة. فشاهد من هذا الباب، باب ما جاء في التنجيم، أنه لا يجوز أن يعتقد في النجوم ما لم يذكره ربنا سبحانه وتعالى، كما في هذا الأثر، أثر قتادة، قال: فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ، من تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع حظه. وتكلف ما ليس له به علم. فالله عز وجل جعل النجوم لهذه الحكم الثلاث ولهذه الفوائد الثلاث. أما أن يتجاوز بها الحد فهذا يقع في المحرم. ونبه بعض الشراح عند هذا الباب على خطورة ما تفعله بعض الجرائد التي لا تلتزم بالشرع وما أكثرها من ذكر البروج ويعني النحوس والسعادة في هذا البروج، أنك إذا عرفت برجك أنك من برج الأسد أو برج كذا، فتنظر أنه في هذا الشهر يحصل لك كذا وكذا، فهذا داخل في التنجيم المذموم. ومن نظر يعني متطلعا أو يريد أن ينظر ماذا يعني يكون له أو ماذا ذكروا له إن لم يصدق فهو داخل في عموم الحديث. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أما إذا صدق ما يذكره هؤلاء فإنه يكون قد كفر برب العالمين سبحانه وتعالى. هذا في خطورة النظر في هذه البرامج أو هذه البروج التي يضعها بعض أهل الجرائد، فإنه داخل في باب التنجيم المحرم، فلا يجوز اقتناء هذه الجرائد ولا النظر فيها ولا متابعتها ولا تمكين الأسرة من النظر ولو كان على سبيل الفضول. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. إلى هنا والحمد لله.